الحمد لله شاهد شاهد منا. نعم ما يرث ما يرث ابدا سد للباب لان المساله خطيره. يجي ابن عم لابن عمه اللي بينه وبينه مشاكل خصومات وعنده مليون ريال يقول اقتل واخذ المليون وي. وش تدري عن القصه؟ قصه في القلب. نعم يسقط منط الشيء لماذا؟ ما وصف عمره حمد تدري فرع واحد تحجب الأخ شقيق لا معناهم عن غير علم يسقط ولكن كيف يسقط عن غير علم؟ نعم يحيى يسقط احتمال ان يكون الحمد ذكر. نعم والذي يسقط به الذي يحتمل ان يسقط به لا يعطى كمل لا يعطى شيئا. الذي يحتمل ان يسقط بالحمل لا يعطى شيئا معلوم. في احتمال ان يكون الحمل انثى تاخذ النصف والباقي للاخ الشقيق. احتمال يكون انثيين احتمال يكون ذكر احتمال يسقط ميت. فاذا نقول هؤلاء ثلاثة الجدة أعطيناها حقها كاملا. لماذا؟ لأن الحمل لا ينقصها شيئا ولا يسقطها. الأخ لم يعطيه شيء لأن الحمل يسقطه في احتمال أنه يسقط. الزوجة أعطيناها اليقين وهو الثمن لأنها إذا ولد الحمل حيا فلا ثمن. في احتمال ان يولد ميتا لكن اذا جاء وقت وضعه مفهوم يا جماعه؟ اذا هذا اذا قال قائل ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ لماذا لا تعطون الزوجه حقها كاملا ثم ان تبين الحمل حيا أخذ منها ما زاد على نصيبها وإلا فهي نعم. لأن منعه أسهل من استنقاذه منه هذه واحدة. الشيء الثاني من شرط الإرث أن نتحقق وجود وارث وهنا لم نتحقق أنه وارث لم نتحقق أنه وارث فلهذا لا نعطيه شيء. طيب فقلنا قرأنا حديث عن عمر بن الخطاب ما قرأنا نبدأ به. نعم إيش حديث عمر؟ نعم لا حتى ما ناقشنا فيها لا بد من ناقش. طيب ما تقول يا عبد المنان في رجل قتل أخاه قصاصا قتل أخاه قصاصا من أبيه فهل يرث الأخ المقتول من أبيه والأخ القاتل من أخيه؟ الأخ القاتل لأخيه يرث منه لماذا؟ نعم يرث من أبيه لأنه قتله ظلما. هل هذا أقول رجل قتل أخاه الذي قتل أباه فهل يرث المقتول من أبيه وهل يرث القاتل من أخيه؟ لماذا؟